ورسم الإبل غنية بهيمة الأنعام البقر نومبي بهيمة الأنعام الغنم موزي أنا إنجيا كتبين لا غنم أضعني أنا إنجيا كنو كذلك المعز هاوني بهيمة الأنعام الله تبارك وتعالى وتفسير من سكى وما لا يعيد كما لمسامع الإمام الفراء على سما كل أمة أما تمأوك أمه تمأوك كذلك أمه تمأوك من سكى وما لا يعيد تمأوك أمه عيد ليذكر اسم الله عيد زمناتك تسيسي ولو لكم ذكر الله تبارك وتعالى لليوم قال رسول عليه الصلاة والسلام قد تحديث ليتاجع الإمام أحمد كتك مسند مع الإمام أبو داود السجستاني كتك السنن مع الإمام النسائي رحمة الله عليهم كتك السنن على سمع عليه الصلاة والسلام كل أيام التشريق أو أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله أيام التشريق سيكو تكوانك نعمة سيكو تكوانك نعمة نسيكو زكولة نسيكو زكوية نسيكو زكم ذكور الله تبارك وتعالى وهي عيد زمواقع ومضمون معلوم واتوا في تلشكم ذكر الله تبارك وتعالى لكن في أمانا يكم ذكر الله كالسعيد كما لبطاج أهل العلم كسام وكات وكتين لكتين لتعضحية بسم الله الله أكبر ليذكر اسم الله ولتاج دين لالله على ما رزقهم يويبيل أماب أما ورزق الله تبارك وتعالى كالتفضل ذات الإحسان ولقشينج ونعمة كالكبهيمة الأنعام أما تمتادني الإبل والبقر والغنم يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إن شاء الله تبارك وتعالى وقوة على تاكعة كوزة نلتاج جلالك نأبكش وكتك عبادة كتك مسكولات كذلك أكلتاج جامل التوحيد أتوهن زوات وسيج وكمشرك شاء الله قد كسكهيت عظيم أكسم فإلهكم إله واحد نما لوال لازل مولا موجة مليل وهيلو نبفيك قد كمناسبة يا بلال يا فرهزان مكمبك كما من مولا موجة لسيج لككفلكياني لكو كثيرش فراها مكمشيكش الله تبارك وتعالى لتجانج إلى الله شريكيني سكزانو لكل قوم لكل قوم عيد كل وات ولا عيدياو نهيني عيدياتو أنا سمى رسول عليه الصلاة والسلام ولكو شريكي عيديانو إسيجيك كبلكياني فراها إكا شوفا رفاكا وكم شركش الله تبارك وتعالى الله أنا كم بشيني وما مولوين لمولا موجة فله أسلم وكي يسلمون أمري ومن يسلم وجهه إلى الله لا يسل لأماعة وسلمش أسواتك الله هو أن يشك كام مضبوطي هو أن يشك كام أماعه حين أولئني لا انفصام لها والله سميع عليم كالسعيد متكثاني الله تبارك وتعالى كالسعيد متكشاني الله تبارك وتعالى وكياي الله أسلموا سلموا لأمره وبشر المخبتين محمد وابدي شارا جيما والأماوة تتيه أمره الله تبارك وتعالى وبرشارة جامعة يا محمد المخبتين وتمخبتين كناري مخبتين المتواضعين الخاشعين المخلصين متواضعين وننكافوا ولا ننكافوا أمر تبلغاه الله تبارك وتعالى الخاشعين ونخافوا الله تبارك وتعالى المخلصين ونإخلاص كالتيب لزاو والله تبارك وتعالى هو ما وتسكي من الغاية المخبتين وكيف يكادي يا محمد بشرهم وفر شرنجيما إشاك وتادي الله تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كالتفى زاو المخبتين يولعما على فتد الله تبارك وتعالى يزاوه انجي ونخافه والصابرين لكن في مخبتين الصابرين يولع الصبر على ما أصابهم جو يلم الصائب أما يتوصيبه يلم الصبر بعد ما الصائب يلمصيب لمخبت ملاكو الصبر يأتي كيفان لله amepungukiwa na mali, ameunguliwa na nyumba, amependukiwa na gari, amekuwa muflis, amefilisika. Yote haya ni makadir ya Allah tabarak wa ta'ala. Amefiwa na kipenzi chake, mama yake, baba yake, mtoto wake, akawa na subra, amepatwa na maradhi ya muda mrefu, akawa na subra, hakumshirikisha Allah tabarak wa ta'ala. Huyu ni mukhlis. Sabirina ala ma asabahum. Na wale ambao wana subra juu ya masaibu yatakayowasibu. Walmuqimi ssala, lakini pia mukhbitin ni wale ambao wanazisimamisha sala biarkaniha, kwa nguzo zake, wawajibatiha, na yale ya wajib katika sala, wakichunga sunaniha, sunna zake, wahaiatiha, na haia za sala. Hawa nao ni katika al-mukhbitin ambao Rasul alayhi salatu wassalam anaamriwa na Allah tabaraka wa taala awape bishara njema. Ayuha nnas ibadallah, hii kwetu ni mansaka, ili hii kwetu sisi ni mansaka, hii kwetu ni neema ametujalia Allah tabaraka wa taala. Tumshukuruni Allah tabaraka wa taala على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. أنا فكي الإمام البخاري ومسلم حديث صحابة البهاء بن عازب رضي الله تعالى عنه على ثم خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى أن تهتري ولم تن عليه الصلاة والسلام سيكو يعيد الأضحى إذ يكتنج بعد الصلاة alituhutubia baada ya sala, na hii ni dalili kwamba khutba ya Eid huwa ni baada ya sala. Alituhutubia Rasul alayhi salatu wassalam يوم الأضحى, siku ya Adha, yani Eid al-Adha, baada ya sala, baada ya sala katika aliyotuambia alayhi salatu wassalam, man salla salatana, yeyote atakayesali sala yetu kama hii akaafikiana nayo kwa idadi na muda, man salla salatana, atakayesali sala yetu hii, wanasaka nusukana, na akachinja katika aina ya vichinjo vyetu bahimatul an'am aliyowataja Allah tabarak wa taala, faqad asaba nusuk, huyo amepatia ibada, ameisibu ibada. Kumbe ibada ni lazima ile ndane na mafunzo ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Haitokuwa ibada ile ambayo haitotokana na mafunzo ya Rasuli alayhi salatu wassalam, hata kama mwenye ibada hiyo feki atakuwa na ikhlas. Muda wa kuwa haikutoka katika mafunzo ya Rasul alayhi salatu wassalam, haikubaliwi, haipokelewi, itarejeshwa kwake. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, atakayezusha katika jambo letu hili, katika dini yetu hii, yule ambalo halipo atarudishiwa, kaina man kan, awe atakayekuwa. Amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na akasema Rasul alayhi salatu wassalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Yeyote ambaye atatenda amali yeyote katika matendo ya kiibada ambayo haipo katika mafunzo yetu atarudishiwa. Kharajahu Muslim an Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Atakayeswali mfano wa swala yetu hii, akachinja vichinjwa vyetu vinavyoeleweka, huyo amesibu sunna, amesibu ibada. Na atakayechinja kabla sala, fala nusuka lah, hana ibada huyo, hatolipwa malipo ya wale ambao wamemfuata Rasul alayhi salatu wassalam katika aina ya ibada ya uchinjaji. Kwa nini? Amekhalif sharia katika wakati, amechinja kabla sala. Akasema al-Bara, akasema mjomba wake Bara ibn Azib, anaitwa Abu Burda ibn Niyar, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, hakika mimi ninaelewa kwamba siku ya leo yaumu aklin wa shurb, ni siku ya kula na kunywa. Wadhabahtu shati kabla an atiya sala, nikamchinja mbuzi wangu kabla ya kuja kusali, kwa kujua kwangu kwamba leo ni siku ya kula na kunywa. Kwa hayo aliyosema ya Rasulullah, elewa kwamba mimi ni mukharif, lakini mimi innali au inna indana inaqa au inna indana alaqa hiya ahabu ilaya min shatain, nina kijibuzi cha kike kijidogo, wanasema alaq, ni mbuzi ambaye tangu kuzaliwa kwake ana miezi ambayo haujakamilika mwaka. Na katika mbuzi huzingatiwa mwaka mmoja, katika ng'ombe huzingatiwa miaka miwili, katika ngamia huzingatiwa miaka mitano. Kijibuzi hakijafikia mwaka, lakini nakipenda ya Rasulullah kuliko mbuzi wawili waliokamilika. Je, naruhusiwa pamoja kwamba nimefanya kosa hilo, afatajzi anni? Qala naam, lam tajzi an ahadin ba'da. Kisha kijibuzi ambacho hakijafikia kwa kosa lako hilo na dharura yako hiyo, Abu Burda, atafaa kwako wewe. Hii ni ofa kwako wewe Abu Burda, na hatopata ofa hii yeyote baada yako wewe. Akachinja akapata malipo ya wale ambao wamekamilisha masharti na vigezo vya wanyama wa udhiha. Ayuha nnasu ibadallah, kuchinja ibada sala siku ya leo kadhalika itakuwa ni endelevu siku tatu baada ya leo mpaka mwisho wa ayami tashriq, baada al-asri, kabla ya kuzama kwa jua. Siku tatu baada ya leo, kabla ya kuzama kwa jua ya siku ya tatu, ndio mwisho wa ayami tashriq. Anaweza akachinja mtu leo au akachinja kesho au akachinja kesho kutwa au akachinja mtu ndogo. Ushahidi wa hadithi, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, kullu ayami tashriqi dhabhun, siku zote za kualika nyama ni siku za kuchinja. Hadithi aliitaja al-Imam Ahmad katika Musnad, lakini ina inqitaa na ameiunga hiyo inqitaa al-Imamu Dharqutni, na ameisahihisha hii hadithi al-Allamatu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo siku zote za kualika nyama, siku tatu hizi baada ya Eid, ni siku za kuchinja, kwa ushahidi wa hadithi hii ambayo ni sahihi, wala isahihisha ahlul ilm. Ayuha nnasu ibadallah, tunachinja sisi, tutachinja biidhnillahi al-Karim, kadhalika watachinja ndugu zetu mahujaji. والبدلة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها الصواب، فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القارع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. على وامية ما هجالي الله تبارك وتعالى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. نانغامية وليولونا tumewajalia kwenu nyinyi minamo ya kuonesha na kuitangaza shaira ya dini ya Allah. Lakum fiha khair, nyinyi kwenye hao ngamia mtakao wachinja katika ibada yenu hiyo mna khairi, kuna manufaa, manafi diniya wa duniawiya, kuna manufaa ya kidunia kwenye kutekeleza kwenu ibada hiyo, كذلك كنا منفع يتديني. فاذكروا اسم الله عليها الصواف، بس نفتاك كل يناي إباد نفتاك كل يناي إباد يفوتين وجمهاه لتجيني دين الله وكيوا قمي أوان ومسماما في الزور الزيمة قمي أنتين وكيوا مسماما. فإذا وجبت جنوبها، itakapoanguka pande tangamia baada ya kuchinjwa, akaanguka upande huu, akaanguka upande huu, kuleni nyama zake. Baada kuwa tayari mmeshamchinja mkakata nyama mkazipika nyama hizo, fakulu minha, kuleni hizo nyama, lakini si peke yenu nyinyi, waat'imu al-qani'a wal-mu'tar, pia wapeni hizo nyama al-qani'a. Hapa watofautiana ahlu ilmu, maana ya qani', ni mtu gani qani'? Wako wanasema yule ambaye atakuja na kuomba, sina kitu leo, siwezi kusherekea Eid, sijachinja mnyama, naomba fungu kama unalo, huyu ni qani', apewe. Wal mu'tar, yule ambaye haombi lakini kuna alama unaziona kwamba huyu muhtaji, huyu ni muhtaji, pia naye apewe. Ndio pale wakasema fuqaha kwamba mnyama wa udhiya anagawika kwenye magawanyo matatu, zigawanywe nyama za udhiya katika mafungu matatu: fungu lako wewe, fungu li ajili lhadaya, kwa ajili ya kutoa hadia zawadi, fungu tu'ma lilmasakini walfuqara, wapewe masikini na mafukara, fungu matatu, fungu lizawadie zawadi, fungu kula wewe na watu wako, fungu wapewe mafukara au maskini. Mwanzo Rasuli alayhi salatu wassalam aliwaambia masahaba wasiweke nyama zaidi ya siku tatu, kama kuna nyama ikiwekwa itapita siku tatu, kile kinachozidi wapewe mafukara na maskini, kula ndani ya siku tatu. Lakini misho ikaja litaruhusika hilo, kama mtu ana uwezo ile yake akaiweka akaila ndani ya siku tatu, nne, tano, sita, saba, muda wa kuwa ametoa mafungu haki ya Allah tabarak wa taala kuwapa mafukara na maskini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, taqabbal Allahu minna wa minkum, walhamdulillahi rabbil alamin.